حتى يأتيه أجله المحتوم، حتى تأتيه ساعته، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل فلا يقدم الإنسان نفسه ساعة ولا يملك أن يؤخر نفسه ساعة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل هو الموت الذي يفر الإنسان منه وهو يسعى إليه ويمشي في كل ساعة وفي كل يوم يقترب منه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يفر الإنسان وأين يفر؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تفر وتهرب، تذهل عن ذلك في حالة ذهول وفي حالة اشتغال، ينشغل الإنسان عن هذه الحقيقة، فإذا جاءه الموت يحال بينه وبين ما كان فيه من ملذات وشهوات ونعيم ومتاع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. لست وحدك كما فعل بأشياعهم، هذا حال الناس جميعا، هذا حال الخلق جميعا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فيوسد الإنسان في قبره، تنقطع أعماله إلا ما استثني في الشرع، تنقطع أقواله، دون عليه وسجل ما كان في أيامه الغابرة من عبادة، من حق وباطل، من أقوال وأفعال، تسجل عليه الأعمال، يدون ذلك في كتابه ويوسد في قبره إلى أن ينفخ في الصور. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ونفخ في الصور فيأمر الله تعالى الأرض أن تخرج من فيها، فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا اليوم الذي وعد الله تعالى، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كنا في هذا النوم وفي هذا السبات، هذا ما وعد الرحمن، هذا ما جاءك به النذير، هذا ما أتتك به الرسل، هذا ما وعد به الرحمن وصدق المرسلون. هذا يوم الحق، هذا اليوم الذي تزلزل فيه الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس في حالة خوف ورعب وفرق لما يرون من الأهوال العظام، لما يرون من الأهوال العجيبة. ماذا يرى الناس في تلك الساعة؟ يخبر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مما يرى الناس من الأهوال، مما يشيب له الولدان. تبدل الأرض، ليست بالأرض التي نعرف، يوم تبدل الأرض غير الأرض، تبدل هذه الأرض، ويرى الناس ذلك بأعينهم. يرى الناس الجبال الشاهقة العظيمة، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الجبال تصير وتنسف، النجوم تتناثر، البحار تسجر، الوحوش تحشر، هذا كله في هذا الموقف العظيم يرى ذلك الإنسان. فعند ذلك فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يعرف الإنسان قريبا ولا نسيبا، لا من أسرته ولا من قبيلته. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل مشغول، نفسي نفسي، الكل يقول اللهم سلم سلم، الأنبياء يقولون رب سلم سلم، والملك جل وعلا يجعل السماوات والأرض على إصبع، ويجعل الشجر والدواب على إصبع إلى آخر الحديث، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ إنه الملك سبحانه وتعالى، وبرزوا لله الواحد القهار. الكل يبرز في يوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى على الله منا شيء. يحشر الناس جميعا إلى تلك الأرض، إلى أرض المحشر، يساقون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بدون جيش حرس، بدون أقرباء ولا قبيلة ولا مال، يأتي الإنسان فردا، يأتي الإنسان بمفرده، لا يشفع أحد لأحد، ولا يسأل صديق صديقا. الكل يقول نفسي نفسي. ففي هذه الأرض توضع الموازين، موازين الأعمال والأقوال، موازين الأفعال، الموازين التي يوزن عليها الناس، توضع الموازين. فيقول سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يأمر الله تعالى بوضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. توضع الموازين لتلك الأيام الخالية لما اقترفه الإنسان من أعمال وتلفظ به من أقوال، يوزن ذلك في موازين عظيمة. جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه: لو وزن فيها السماوات والأرض لوزنت. تسع لوزن السماوات والأرض ميزان له كفتان توزن فيه الأعمال، ميزان دقيق. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يوزن الإنسان فتوزن أعماله وأقواله وتوزن السجلات في ذلك الميزان في ميزان عدل وقسط، لا يظلم الإنسان شيئا. وما ربك بظلام للعبيد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لا ظلم اليوم، ليس هناك ظلم ولا محسوبية، الكل يجازى على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يرى الإنسان ما قدم في هذه الحياة موضوعا في ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الموازين، ويحاسب الإنسان ويحشر إليها. جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على أفواج ثلاثة: فوج راكبين لابسين أو كاسين شابعين، وفوج ماشين ساعين، وفوج تحشرهم الملائكة على وجوههم إلى النار. والعياذ بالله، هذه الأفواج التي يحشرها الله تعالى في أرض المحشر، إما أن يكرم الإنسان وإما أن يهان. يحشر الإنسان ويحشر الناس إلى ذلك الموقف، ويأتي عند ذلك الحساب، ويأتي عند ذلك الجزاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هناك من لا يسأل عن شيء فيدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب، كما في خبر السبعين ألفا. وهناك من يحاسب حسابا يسيرا. قال العلماء: أن يعرض عليه ما كان من عمل وما كان من ذنب ويعفو الله تعالى عنه. وهناك من يلقى سوء الحساب، وهناك من يسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. تسمع عائشة ذلك فتقول: يا رسول الله، يحشر الناس كما ولدتهم أمهاتهم؟ عند أن سمعت قوله يحشر حفاة عراة غرلا قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم، الأمر مما يرى الإنسان من الأهوال لا يلوي أحد على أحد. وفي حديثنا عن الحساب تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هل ذلك يكون للمؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وفي رواية هلك. أما مناقشة المؤمنين أو حساب المؤمنين فهو أن يعرض على بعضهم ويعفو الله تعالى عنهم. وتأتي عند ذلك الأسئلة، وقفوهم إنهم مسؤولون. السؤال يأتي للناس ويأتي للأنبياء وللمرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الناس عن رسالة الأنبياء، يسأل الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تعالى المرسلين من الذي أجابهم، من الذي اقتدى بهم، من الذي آمن بهم، ومن الذي ضل وكان في غواية وفي شقاء. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الأمر خطير، أسئلة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. يسأل العبد عن أعماله، ويسأل العبد عن أقواله، ويأتي ذلك مكتوبا في سجلاته، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال يستخلص الله عبدا من أمتي فتنشر له السجلات كل سجل مد البصر. يأتي كل عبد معه سجلاته توضع في كفة فيها الأقوال والأعمال، كل حقير ونقير وقطمير مدون في تلك السجلات. فينظر في كتابه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ذلك في الكتاب، كل ذلك يدون على الإنسان، ويسأل عنه كذلك الإنسان عما وقع منه ويقرره الله تعالى بذلك. يسأل الإنسان، وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته. وقفوهم إنهم مسؤولون. جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يسأل الإنسان عن أول عمل من أعماله وعن أول حق من حقوق لله تعالى، يسأل عن الصلاة التي يفرط فيها كثير من الناس عند أن يوقف الإنسان وعند أن يحبس الإنسان. أول ما يسأل عليه يوم القيامة إن كان من الموحدين المسلمين يسأل عن صلاته، فإن صلحت وكانت صحيحة على مراد الله أتى فيها بشروطها وواجباتها فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وجاء كذلك في سنن النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين العباد الدماء. قال العلماء وقد جمعوا بين الأمرين: هل أول ما يُسأل عنه الصلاة أو أول ما يحاسب عليه في الدماء؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أن الحقوق هنا مختلفة، هناك حقوق لله تعالى وهناك حقوق بين المخلوقين، فما كان لله من حق أول ما يُسأل العبد يُسأل عنه عن الحق الذي لله، وأول ما يُسأل ويُحاسب في حقوق المخلوقين فإنه يُحاسب على الدماء. فماذا أنت قائل يوم أن تُسأل عن صلاتك ويوم أن تُحبس لهذا السؤال؟ فإن أمر الصلاة عظيم، الركن الثاني من أركان الدين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة حق الله تعالى يسأل عنه الإنسان، والحق الثاني وما يقضى فيه بين العباد يسأل الإنسان عن حقوق العباد وعما اقترفه من ظلم وجبروت في حق العباد يسأل عنه، وأول ذلك يسأل عن الدماء. فأمر الدماء عظيم عند الله، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أمر يتلاعب الناس به اليوم، نرى تلك الدماء التي تسال التي تزهق، نرى تلك الأشلاء، ماذا سيفعل هؤلاء القتلة، هؤلاء الذين أسالوا الدماء أنهارا، هؤلاء الذين ما راعوا حرمة لامرأة ولا لشيبة ولا لطفل. ما نراه اليوم في العراق، ما نراه في سوريا، ما نراه في شتى البقاع، سيسأل الإنسان عن دم واحد، فما بالك بمن قتل الآلاف، ما بالك بمن سفك دماء الآلاف، ما بالك بمن تجبر وطغى. يؤتى هؤلاء جميعا يقودون القاتل: يا رب سل هذا فيما قتلنا. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، سؤال تقريع، سؤال تبكيت، يسأل المقتول عن ذنبه الذي قتل به تبكيتا وإذلالا للقاتل إن كان قد قتل نفسا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا العقاب لمن قتل مؤمنا واحدا، فما بالك بمن قتل اثنين، مئتين، ألفين، مئتي ألف وأكثر؟ كيف سيفعل هؤلاء؟ أتظن أن هذا وأن هؤلاء ينجون بين يدي الله تعالى من تلك الحقوق في اليوم الذي يقاد فيه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؟ في اليوم الذي يوقف فيه الإنسان إن ضرب إنساناً صوتاً واحداً يقتص منه يوم القيامة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من ضرب رجلاً صوتاً ظلماً يقتص منه يوم القيامة. ضرب صوتاً واحداً فيه القصاص يوم القيامة، فكيف بهؤلاء الذين شردوا الملايين، الذين قتلوا مئات الألوف؟ كيف بهؤلاء يوم القيامة في اليوم الذي لا يظلم فيه أحد، في اليوم الذي ينصف الله تعالى فيه العباد؟ يظن الظالم أنه سينجو في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لذلك اليوم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. في ذلك اليوم لا بد من القصاص، مهما تغافلت الأمم ومهما تحالفت الأمم على الظلم، ومهما مكر الكفار بأهل الإيمان، لا بد من القصاص في ذلك اليوم. في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أملك مملوكين عبدين يكذبونني ويخدعونني فأضربهم وأشتمهم، فماذا علي في يوم القيامة؟ يرى خيانة من عبيده، كذباً من عبيده، معصية من عبيده، فيضرب ويشتم، ولكنه يخشى العقاب في يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينظر في معصيتهم وكذبهم وخداعهم، ويحسب كذلك ضربك وشتمك، فإن كان كمعصيتهم وكذبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك. إذا تساوى العقاب مع الفعل ومع المعصية والكذب والخداع منهما، فإن كان أدنى منه كان فضلا لك، وإن كان أعلى منه يقتص منك يوم القيامة. إن كان ضربك وشتمك أعلى مما وقع من جرم يقتص منك يوم القيامة. فقام الرجل يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل، فإن الله تعالى يأتي بها ويحاسب العبد عليها. يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها رب العالمين. مثقال حبة، مثقال قطرة من دم، فما بالك بأنهار سالت من الدماء؟ ما بالك بهذا الجبروت، بهذا الكفر الذي نراه اليوم؟ ما بالك؟ لا بد من حساب. فيحبس هؤلاء، وقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، وقفوهم إنهم مسؤولون. يسأل العبد عن صلاته، ويسأل العبد عن حقوق العباد، ويسأل العبد عما وقع فيه من ظلم وجبروت، ويسأل العبد كذلك من ضمن تلك الأسئلة عما يرى من المنكرات في حله وترحاله، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله: عبدي، رأيت منكراً فلم تنكره؟ ويلقنه الله تعالى حجته فيقول: ربي، رجوتك وفرقت من الناس. يسأل الإنسان عما يرى من المنكرات، عما يرى من المخالفات الشرعية، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر. وفي حديث أبي سعيد كذلك: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا اجتمع الناس على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فشت المنكرات وقل المعروف، ينتشر الفساد وينتشر الإفساد، ولا يحاسب أحد على فساده. يسأل الإنسان عن ذلك. نعم، وضع العلماء ضوابط للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، لكن الذي نراه اليوم منا، من أنفسنا، الذي نراه اليوم في مجتمعاتنا، الكل صار لا يلتفت إلى منكر بنهي، ولا يلتفت لإشاعة المعروف، ولا لدعوة إلى الخير. وهذه الأمة استحقت الخيرية لأمرها بالمعروف ولنهيها عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ضاعت هذه الخيرية. نرى ما نراه من منكرات، ما نراه من ظلم، ما نراه من تعدي، فترى جارك معتديا، ترى جارك ظالما، فلا تأمره بمعروف ولا تنهاه عن منكر، سيسأل الإنسان عن ذلك يوم القيامة. يسأل الإنسان كذلك عن وعده وعهده ونذره: وأوفوا بالعهد. الله يأمر بالوفاء ويقول: إن العهد كان مسؤولا. سيسأل الإنسان عن عهده ووعده. الناس اليوم يتحايلون على العهود والعقود، ضاعت الأمانة إلا عند من رحم الله تعالى. يسأل الإنسان عن نذره وعقده ووعده، كان مكتوبا أو كان ملفوظا. فأوف يا عبد الله بعهدك، وأوف بنذرك، وأوف بوعدك قبل أن توقف وأن تسأل عن ذلك. يسأل الإنسان عما يعيش فيه من النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن الطعام والشراب والزوجة والمركب والملبس، سيسأل الإنسان عن ذلك كله يوم القيامة. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ عن الأسودين عن التمر والماء، وسيوفنا معلقة برقابنا، والعدو يحيط بنا، هل هذا هو النعيم الذي نسأل عنه؟ يعيشون على الأسودين، يعيشون على التمر والماء، ويقولون يا رسول الله هل هذا هو النعيم الذي سنسأل عنه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون، إنه سيكون، حتى ولو كان كذلك فما بالك بما نعيش اليوم فيه من نعيم ومن خير سيسأل الإنسان عنه يوم القيامة. وقد جاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل الإنسان عن ذلك يوم القيامة. فما الذي أعددنا لهذا السؤال؟ هل أعددنا جواباً على تلك الأسئلة؟ هل أعددنا جواباً على سؤال آخر؟ والأسئلة في ذلك الموقف كثيرة، أسئلة كثيرة يسأل الإنسان عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالد راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرئيس راع، الوزير راع، المحافظ راع، المدير راع، الرجل في بيته راعي، كل هؤلاء سيوقفهم الله تعالى فيسألون عن شؤون رعيتهم، هل صار فيهم على مراد الله ورسوله؟ هل صار بعدل وإنصاف؟ هل قام بما أوجب الله تعالى عليه؟ أم خان الرعية؟ أم غش الرعية؟ أم خان ذلك العهد؟ يسأل الإنسان يوم القيامة عن ذلك. الحمل ثقيل، الأمر خطير ليس بالهين، يسأل الإنسان ويحاسب، فما بالك إذا كان قائماً على رعاية أمة، على رعاية دولة، على رعاية بشر كثر، فإن الله تعالى يوقفه يوم القيامة لسؤاله في شأن الرعية. وفي صحيح مسلم: ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، وفي رواية: لم يرح رائحة الجنة. فالأمر ليس هنينا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يوم أن تكلم عن الإمارة قال: لا تسأل الإمارة فإنها تأتي يوم القيامة حسرة وندامة. تأتي هذه المسؤولية حسرة على الإنسان، يتندم الإنسان إن كان ظالماً، فما بالك بهؤلاء القتلة، ما بالك بما يفعله بشار في رعيته اليوم، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الندم يعض الظالم على يديه. ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العقاب. الكل عند ذلك يندم على ما فرط وما حمل من أفعال ومن ظلم يحمله الإنسان على كتفه يوم القيامة، يحاسب الإنسان على ذلك كله ويقتص، ويأتي كتاب الإنسان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابي، هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. هلك السلطان، ضاع السلطان والرئاسة والمال. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا حسابه في يوم الدين. فلا بد وأن نقف وقفة وأن يحاسب كل منا نفسه، وأن يلتفت وأن ينظر أمامه يوم أن يلقى الله تعالى فيقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، لا ينصر حلف حلفا، ولا جماعة جماعة، ولا دولة دولة، لا ينصر أحد أحدا، بل هم اليوم مستسلمون في حالة ذل وضعف، في حالة خوف وفرق. هذا الذي يكون في يوم القيامة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. يزن الإنسان اليوم ويحاسب الإنسان نفسه اليوم، ينظر في حق الله وينظر في حقوق عباد الله قبل أن يلقى الله تعالى فيوزن ذلك كله عليه ويؤمر به إلى النار. عافانا الله وإياكم والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في حلب وفي سوريا وفي بورما وفي العراق وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انتقم للمسلمين من الظالمين الكافرين. اللهم انتقم للضعفاء المساكين من الجبرة من المتكبرين المتجبرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.